شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا شالوا ولا قالوا وين شالوا وين شالوا ظلت عيوني تصب وبراس مقلوب بحارب ظليت مشلوع القلوب وين شالوا وين شالوا وين شالوا وين شالوا حسيت الفرقة طالت روحي بتوالي الليل من جسمي شالت وين انتو يا الجيران دلوني بيكم اتمنى دمعي بيض وسباحة جيكم بالضام يما شالو شالو شالو شالو شالو شالو شالو شالو طبشت روحي مخروعة عيوني بإيدي مشلوعة بقلبي شايل اللوعة وين شالو وين شالو تاهت الحسبة علي روحي ترجيف مو إيدي ميت وجنت أنا حي وين شالو وين شالو ودموعي كم جمرة توقفن على الخيل من شالوا وضليت حلي ترى نهج من صغري حد اليوم ما باجي هالقد بالضام يما شالوا شالوا شالوا شالوا معقولة عشرتنا انتهت بيهم انا تعلقت غيرهم لا ما شفيت وين شالوا وين شالوا مقهور حتى الشارع والناس اللي يتباوع وين الخبر هم سامع